السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب قواعد التحديث، فنسأل الله جل في علاه أن يمن علينا بإتمام هذا الكتاب وثبوت هذه الدروس. أقول انتهينا في هذا الكتاب من الكلام على الحديث الصحيح والحديث الحسن، وبينا وجه الاتفاق والافتراق بين المصطلحين الصحيح والحسن. وأيضا لا بد لنا من تتمة أن نبين أن في بعض الكتب من يقول في الحديث جود إسناده ابن عيينة، جود إسناده فلان، وأيضا إطلاق الجيد، يقولون هذا حديث جيد، هذا حديث صالح، هذا حديث إسناده صحيح، هذا حديث رجاله رجال الصحيح، هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن. هذه ألفاظ متقاربة، بين هذه الألفاظ بعض التفاوت، لابد من ضبط هذه التفاوت. فإذا قلت حديث صحيح يعني به أنه قد توفرت فيه الشروط الخمسة: اتصال السند مع عدالة الرواة وتمام الضبط مع عدم الشذوذ وعدم العلة. وإذا قال حديث حسن اختل شرط من هذه الشروط: تمام الضبط في بعض الطبقات، طبقة واحدة أو التي تليها أو التي تليها، الغرض المقصود طبقة من هذه الطبقات إذا قلت فيها رتبة الضبط من تمام الضبط إلى خفيف الضبط ينزل إلى درجة الحسن، ويتفقان، يبقى يفترقان الصحيح والحسن هنا، يفترقان في ذلك لأن الحديث الصحيح أرقى وأعلى رتبة من الحديث الحسن، ويفترقان في ذلك، هذا تمام الضبط من أول طبقة إلى آخر طبقة من سلسلة الإسناد. وأما الحسن فيمكن في طبقة من هذه الطبقات يختل هذا الشرط، ويتفقان في الاحتجاج بهما، وأيضا بوجوب العمل بهما، بل وجوب الاعتقاد بهما إذا ورد الحديث الحسن، وجب الاعتقاد بموجب هذا الحديث كما يجب الاعتقاد بموجب هذا الحديث الصحيح. هذا على الراجح كما بينا الخلاف بين العلماء، لا سيما إذا كان الحديث الصحيح قد خرجه أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم. أما بالنسبة لقول العلماء هذا حديث إسناده صحيح، فهذا البحث فيه بحث الإسناد فقط، يعني بحث فيه في شروط ثلاثة، وهو شرط اتصال السند مع شرط ضبط الرواة، تمام ضبط الرواة، وأيضا العدالة. يعني يبحث في شروط ثلاثة دون الشروط الباقية، يعني ولا يبحث عن الطرق ولا عن الشواهد ولا عن الشذوذ ولا عن العلة، لا يتكلم عن هذه، لكنه يتكلم على الإسناد الصحيح أنه قد توفرت فيه شروط ثلاثة: اتصال السند مع تمام الضبط مع العدالة. وأما بالنسبة لحديث رجاله رجال الصحيح، أيضا يكون قد بحث في شرطين فقط: شرط العدالة والضبط، ولا ينظر في اتصال السند ولا ينظر في الشذوذ ولا في العلة، فقط العدالة والضبط. فيقول هذه هؤلاء الرجال رجال انتقوا، رجاله رجال الصحيح. أما حديث جود إسناده مثلا فلان، جود يحيى بن معين أكثر ما يقول وجود إسناده فلان، ابن عيينة كان يروي حديث، وهذا الحديث يرويه عن الزهري، وكان بينه وبين الزهري حوالي ثلاث، وأسقط الثلاث، وكلما سئل عن الزهري سمعته يقول لا، عن الزهري سمعته لا، فهو يقول دعه قد جودته. جودته يعني إيش؟ ارتقيت به، يعني من معنى أنه جود الإسناد يعني على به، فهذه من جودة الإسناد أن يكون عاليا لا يكون نازلا، وهذا بحث العالي والنازل سيأتي، وقد فصلنا فيه القول أيضا سابقا. يبقى لنا الكلام الذي أطلقه العلامة القاسمي في أن الحديث يطلق عليه الجيد والصالح. هو عنده الجيد كما يبين هو الجودة تطلق على الحسن والصحيح في الاحتجاج، يعني إذا قال حديث جيد يعني حديث يحتج به، ف فينزل الحسن ينزل تحته الحسن والصحيح. أما إذا كان يقول حديث جيد ويقصد به الرتبة فهي رتبة مترددة عنده, رتبة مترددة بين الصحيح وبين الحسن, هذا عند المصنف. وأما إذا قال الحديث صالح فهذا أوسع من الجيد, هذا أوسع من الجيد, لأن الحديث الصالح يدخل فيه أو يدخل تحته الصحيح والحسن والضعيف. الحديث الصالح أوسع من الجيد لأنه ينزل تحته الصحيح والحسن والضعيف. كيف ذلك؟ نقول صالح صالح للاحتجاج وأعلى رتبة أو أعلى الرتب أو أعلى المراتب أو أعلى الأمور التي يمكن تحتج بها هو الحديث الصحيح. وأنزل رتبة الحديث الحسن أيضا هو صالح للاحتياج. والحديث الضعيف صالح نعم لكن صالح للاعتبار, صالح للاعتبار والشواهد, هذا طبعا بالشروط التي ستأتي في الحديث الذي يكون صالحا للاعتبار اليوم إن شاء الله. وأيضا عرف الحديث المعروف والمحفوظ, وهذا سيأتي في الكلام على الحديث الضعيف. ثم دخل في المقصد الرابع والعشرون, قال بيان الضعيف أو ماهية الضعيف وأقسام الضعيف. طبعا بيان الضعيف أن يعني يجلي لنا معنى الضعيف لغة وشرعا, هو الضعف لغة الوهن. احنا الأهم عندنا الآن هو الاصطلاح, فهو ينقل في الاصطلاح عن الإمام النووي أنه قال الضعيف ما لم يوجد فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن. فقال الضعيف له شرطان الآن, لا تتوفر فيه شروط الصحة هذا واحد, لا تتوفر فيه شروط الحسن هذا اثنين. هذا التعريف أيضا يعني استقال النووي من كلام ابن الصلاح, يعني ابن الصلاح لما عرف الحديث الضعيف قال هو ما لم تتوفر فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن. وهذا الحديث فيه اعتراضات كثيرة كما اعترض عليه ابن حجر ونقل الاعتراضات, وهي إذا قال الحديث الضعيف وما لم تتوفر فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن, هذا التعريف فيه حشو, فيه زيادة, كان لابد أن يأتي أقصر من ذلك. إيش الزيادة اللي فيه؟ أن يقول ما لم تتوفر فيه شروط الصحيح. طب إن لم تتوفر فيه شروط الصحيح ممكن ينزل عن الصحيح إلى الحسن, يبقى إذا دخل الحسن في مرتبة الضعيف, فهذا انتقاد واعتراض يعترض به على هذا التعريف. أما إذا رد وقيل طب ما هو قال ولا تتوفر فيه شروط الحسن, قلنا إذا أتى بزيادة لا نفع فيها ولا فائدة. لما؟ لأنك لو قلت هو الحديث الضعيف هو الحديث الذي لا تتوفر فيه شروط الحديث الحسن, فأنت بذلك من باب أولى قلت لا تتوفر شروط إيش الصحيح, لأنه لو انتفى الحسن فمن باب أولى ينتفي إيش الصح معايا؟ طيب. وعرفه الحافظ ابن حجر بعدما اعترض على ابن الصلاح, هو عرفه وقال هو الحديث الذي لم تتوفر فيه شروط القبول. حديث الضعيف هو الذي لم تتوفر فيه شروط القبول. أيضا هذه وإن كان قد اعترض على ابن الصلاح ممكن يعترض على إيش؟ على ابن حجر في نفس التعريف هذا. نحن نقول شروط القبول أيضا ينزل تحتها إيش؟ الصحيح, ينزل تحتها الصحيح مش الضعيف, ينزل تحتها الصحيح. ما شروط القبول تشمل الصحيح وتشمل إيش؟ الحسن. وإن كانت الكلمة أخصر مما أتى به الحافظ ابن الصلاح, يعني الحافظ ابن حجر الآن انتقى لفظة واختصر في الكلام, وكلام جيد كلام صحيح, لكن أيضا يمكن بالإشارة يمكن بالمعنى يعترض عليه ما اعترض على الحافظ ابن الصلاح, لأنه إذا قال الحديث المقبول نزل تحت المقبول الصحيح والحسن, إذ الصحيح غير مقبول والحسن مقبول. فإذا كان الصحيح غير مقبول ها خطأ وهم. إيش الوهم هنا؟ إن الصحيح ما غير مقبول ده وهم ولا لا؟ الوهم هنا الصحيح غير مقبول ده وهم. الصحيح نقول الحديث الصحيح مقبول هذا هو. فإذا نقول بأن كلام الحافظ ابن حجر يمكن أن يعترض عليه, لكن لا يعترض عليه مثل ما اعترض على الحافظ ابن الصلاح. الأدق من ذلك ما عرفه ابن دقيق العيد وما عرفه الحافظ العراقي, وهو أنه قال الحديث الضعيف هو ما قصر عن رتبة الحسن, وهذا هو أدق وأجمع وأقصر التعريفات التي تصل بنا إلى المقصود بأسرع ما يمكن. الحديث الضعيف هو ما قصرت رتبته عن الحسن, يبقى من باب أولى قصرت رتبته عن إيش؟ عن الصحيح. يبقى بالمعنى الصحيح أن نقول ما لم تتوفر فيه شروط الحديث الحسن, وهذا الذي قاله الذهبي. الذهبي بيّن أن الحديث الضعيف هو الذي نزل عن رتبة الحسن, لم تتوفر فيه شروط الحسن, هذا هو الحديث الضعيف, وهذا الراجح الصحيح. يعني هذا تعريف الذهبي وتعريف ابن دق العيد وتعريف الحافظ العراقي, هو دق التعريفات. وهو الحديث الضعيف اختل فيه شرط من شروط الحسن لا من شروط الصحيح, يبقى وما نزل عن رتبة الحسن. والاعتراضات بيناها على هذا التعريف الذي نقله المصنف. طيب, هو يقول وتتفاوت رتبة الضعيف ضعيف، لكن لابد أن نبين الضعف من وين. إذا قلنا ضعيف هو ما نزل عن رتبة الحسن، يبقى لابد أن نظهر ذلك عمليا. نعم بس احنا لابد ان احنا نقول ايش، نقطع بقى كل الوهم والاحتمالات، لان احنا عايزين نحد حدا للضعيف، ولا يكون حد الضعيف الا بحد الحسن، ما تترك مطلقة. اذا قلنا ان شروط الحديث الصحيح 5 او قل 6، هذه الشروط ان توفرت صح الحديث او حسن الحديث، فاذا اختل شرط من هذه الشروط نزل الحديث من رتبة الحسن او الصحة الى رتبة الضعيف. فنقول الشرط الاول اتصال السند، اختلال الشرط هذا، اختلال الشرط ده يكون بأمور. اتصال سند، ما معنى الاتصال؟ أن يروي التلميذ عن شيخه مباشرة، يبقى فيه الانقطاع صح؟ وينزل تحت الانقطاع. طالما في اتصال، أي سقوط رواة هذا يعتبر ايش؟ ضد الاتصال. اتصال ضده انقطاع، إعضال، أيضا ايش؟ تعليق. تعليق، أحسنت. المعضل 3 ايش؟ المعلق، ويطلع بعد كده المرسل بنوعيه اللي هو ايش؟ الخفي والجلي. المرسل في شيء ثاني ممكن يكون باختلال اتصال السند، ها؟ المدلس. المدلس هو ده المهم. والمدلس ليش انا تركته في الاخر؟ لان المدلس فيه كلام، فيه ما فيه. المدلس ممكن اصلا التدليس يمر، ممكن لا يمر، في الضوابط التي سنبينها. الحديث المدلس الذي دلسه الراوي، يبقى إذا اختل شرط السند نزل إلى الضعيف، يبقى هنا هيبقى اتصال السند علامة صحة، هنا اختلال هذا الشرط اختلاله علامة إيش؟ علامة ضعف. ويبقى علامة الضعف لها أنواع كثيرة، انقطاع، والانقطاع سقوط راوي كما سنبين تفصيلا، والإعضال سقوط راويين متتاليين، والتعليق يكون إيه؟ سقوط السند من أوله، والمرسل إما المرسل الخفي أو المرسل الجلي كما بينا قبل ذلك، والمدلس الذي فيه راوي مدلس. طب لا، اتصال السند صح، إذا ما زلنا مع الصحيح. العدالة، العدالة توفرت، يبقى دي علامة إيش؟ صحة. طب اختلت تبقى علامة. طب اختلالها ايش اللي ينتج عنه؟ ينتج عنه 1 كذب، 2 اتهام بالكذب يكون متروك، لا 3 كثير المخالفة يصح؟ لا. لا ليش كثير المخالفة لا يصح ولا يدخل هنا؟ ها؟ يدخل في الضبط، احسنت. هنا يبقى نقول، يبقى هنا ايش؟ البدعة، صحيح ولا لا؟ لأن البدعة إما أن تكون مفسقة وإما أن تكون مكفرة، صحيح ولا لا؟ يبقى ينزل تحتها، يبقى العدالة لابد ينزل تحتها البدعة، وطبعا فيها تفصيل ليس بالهين، هذا ممكن نجلس فيه مجلدات هذه. فإذا العدالة إذا اختلت هيظهر لنا أحاديث ضعيفة، الأحاديث ضعيفة حديث فيها كذاب يبقى ده طبعا موضوع، وحديث متهم بالكذب يبقى ده متروك أو موضوع، حديث فيه البدعة على التصنيف التي سنبينها أو التقسيم الذي نبينه. طيب كيف؟ الجهالة ما تصلش. ها؟ الجهالة. والجهالة فيها، وإحنا لسه بنتكلم فيها الآن، الجهالة مشكلة. ليش؟ إن معضلة الجهالة. إن إحنا عندنا يعني خلاف ليس بالهين، ها؟ الجهالة يا شيخ، الجهالة من العدالة، قد يجهل الإنسان عين الرجل. اترك مجهول العين، هذا كلام جيد، لكن الجهالة، جهالة العدالة نفسها تعتبر توثيق عند كثير من العلماء، صراحة بعد البحث. جهالة الحال تعتبر توثيق عند كثير من العلماء. كما سنبينه الآن، احنا سنبينه، هنتكلم فيها الآن. فاحنا ممكن يعني ننزلها على الخلاف، فيه على خلاف شديد، لكن نقول صح الجهالة ماشي. والفسق طبعا هيخش مع الفسق، هيخش مع الكذب، يعني انتهى الموضوع، يخش اما على الكذب او البدع. الضبط طبعا، الضبط علامة صحة، خفة الضبط علامة علامة الحسن. طب إذا اختل ده الاختلال يبقى علامة ضعف. إذا اختل الضبط هيخرج لي حاجات كثير جدا، مختلط صح؟ متغير، رواية المختلط والمتغير، ممكن تخلي المختلط والمتغير مع بعض، لكن احنا نقسمها عشان صراحة في فرق جوهري بين رواية المتغير ورواية المختلط. يعني رواية المختلط إذا قلنا ما علمنا متى اختلط ومن الذي روى قبل الاختلاط وبعد الاختلاط فالحديث مردود لا يؤخذ. أما المتغير فلا لا المتغير يقبل حديثه إلا إذا دلت الدلالة على أن هذا التغير أثر في ضبطه وفي حفظه. هذا الفرق الجوهري بين المختلط والمتغير. ثلاثة كثير الخطأ كثير الخطأ بقى فاحش الخطأ ماشي. أربعة ها المخالفة لا أو كسرة المخالفة بكسرة. خمسة الوهم أو قول اللين ماشي. ستة التلقين. كل هذه تنزل تحت ايش؟ تحت كل هذه تعتبر انواع تحت خفة الضبط. يبقى لو اتصل السند وتوفرت العدالة والضبط لم يتوفر على الضبطين ضبط الصدر وضبط الكتاب ينتج لنا كل هذه الانواع. هنا عدم الشذوذ. طبعا عدم الشذوذ هيدينا مين؟ هيدينا الشاذ ويدينا المنكر على نظر فيه. عشان المنكر يعتبر ايه؟ مخالفة الضعيف للمقبول. عدم العلة. طبعا عدم العلة هيديني ايه بقى؟ لا هذا الذي يريد بقى من الاخوة ترسل الحديث. عدم العلة هيديني ايه؟ ست انواع؟ لا نعزلها في الاصطلاح. عدم العلة هيديني ايه؟ طبعا دي علامة صح. جيد. اختلال علامة ضعف. انت قاربت مش ممكن دلوقتي ضعيف. على احنا قلنا العلة هي ايه؟ العلة هي ايش؟ امر خفي في سند ظاهره الصحة. يبقى اذا عند الحديث اصلا ظاهره صحيح. يبقى العلة هنا هتولد لي ايه؟ اكيد لو ولد ها؟ هتولد لي الشذوذ. دي المهمة مع الوهم الخفي. هيدخل بقى بدأ ايه؟ رفع الموقوف وعكس وقف المرفوع. اتصال المرسل مفهوم؟ ارسال المسند. الاسف هذه كلها علل وتعتبر علل خفية. تعتبر علل خفية لا مفهوم؟ يبقى هذه كلها إذا اختل شرط من هذه الشروط نزلنا إلى الحديث الضعيف. كل الأنواع تنزل تحت كل شرط من هذه الشروط. اختل شرط اعلم بقى الاختلال هذا كيف سيؤثر في الحديث. لأن أنت عندك أصلا الحديث صحيح لابد من توفر هذه الشروط وتكون متمكنة فيه غير متمكنة كما يقول أهل اللغة المتمكن الأمكن. إيش المتمكن الأمكن يا باشمهندس؟ خطره هو؟ يقولون هذا اسم متمكن الأمكن في الاسمية. مش خط الممنوع من الصرف. هو ليش بيبقى ممنوع من الصرف؟ هنا يقول إذا تمكنت الشروط من السند أصبح صحيح كالشمس. إذا تمكن تمكنا عاليا راقيا لدرجة معينة نازل إلى رتبة الحسن. أما إذا اختل شرط من الشروط يأتيك بقى يتولد عنه كل هذه الأنواع من الأحاديث الضعيفة تتراقب تتفاوت رتبتها من الضعف والوهم. وهذا التفاوت والترتيب سنبينه الأسبوع القادم بإذن الله. وكما ذكر العلماء أصح الأسانيد فإنهم يذكرون أيضا أوهى الأسانيد. كان لابد لنا أن نتكلم عن مبحث مهم جدا ونوسع فيه البحث وهو إذا كان الحديث ضعيف واختل فيه شرط من شروط الصحة فهل العمل بالحديث الضعيف يصح أم لا؟ تفصيله يأتي الأسبوع القادم إن شاء الله لكن أبين لكم الركائز والأصول حتى تبحثوا عشان يبقى البحث مشترك مع بعض. ركائز وأصول هذه المسألة فيها أقوال يعني ممكن نقول أقوال أربعة. القول الأول العمل به مطلقا. العمل به مطلقا في الأحكام وفي فضائل الأعمال. صراحة هذا توسع غير مرضي. وأنا ليش قلت هذا؟ قلت البحث يوسع الأسبوع القادم لأن هذا حيمس الكتاب الذي نتكلم عليه. إن الكتاب الذي نتكلم عليه لم ينتصر لهذا القول فقط بل أتى بكثير من الأمثلة في المذاهب ولا تظهر للغر أبدا ولا للمبتدئ من في طلب العلم يستطيع أن هو يقف أمام هذه الأمثلة. أمثلة عن الشافعي وأحمد أو عن أبي حنيفة ومالك يحتجون بالحديث الضعيف في الأحكام وأيضا أيضا في فضائل الأعمال. فهذه التي لابد أن نوسع البحث فيها. يبقى القول الأول مطلقا العمل به مطلقا حديث الضعيف. طبعا هنا يشترطون الحديث هنا الحديث الضعيف المنجبر اللي هو لم يشتد ضعفه ولم يشتد وهنه، ليس فيه كذاب ولا متروك ولا كثير الغلط ولا فحش الخطأ. فقالوا العمل به في الأحكام وفي فضائل الأعمال. وكما قلت هذا توسع غير مرضي بحال من الأحوال، بل ممكن يوقع الأمة في دواهي. يعني احنا قلنا في الأحكام هنعمل بالحديث الضعيف انتهى الموضوع. أنت أصلا تتعبد لله برسول الله، إن الله لا يقبل أن تشرك به شيئا ولا يقبل إلا أن يعبد وحده ولا يعبد إلا بما شرع، وما شرع شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة ليست بالهينة. فإذا قلت بأن الحديث الضعيف الذي لم تتبين أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله ثم تعبد الناس به على الحلال وعلى الحرمة، فقد شرعت للناس، لأنك الآن تعبد الناس بما لم يشرعه الله، وما شرعه الله شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ بالله عليكم مفهوم؟ المسألة حساسة ومهمة. جيد. القول الثاني المنع مطلقا، وهذا اختاره الإمام العلامة المالكي أبو بكر بن العربي. قال المنع مطلقا لا يعمل به لا في فضائل الأعمال فضلا عن أحكام وعقائد. قال المنع به مطلقا، وده وجهته وجهة عالية جدا، أنه يقول حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألزم الناس به لمن؟ ولا حتى أنا أقول أجعل الناس يعملون به في فضائل الأعمال. فضائل الأعمال هذه تدخل في الأحكام الخمسة ولا ما تدخل؟ مش فضل العمل معناه المستحب، والمستحب ده حكم شرعي. طب الحكم الشرعي كيف يثبت؟ بالهوى وبالعقل وبالقلب الطيب النقي. فإن كانت النية طيبة صح يثبت الحكم الشرعي بهذا. يثبت بإيش؟ بالدليل، بقال الله قال الرسول. فأنت إذا قلت فضائل الأعمال يعني أعمال مستحبات وأثبتها بهواك أو أثبتها بحديث ضعيف شرعت للناس ما لم تشرع، هذا كلام الذي ينوه له أبو بكر بن العربي. الثالث قول الإمام النووي، والنووي نقل الإجماع على ذلك. هذا ليتبين لكم ان اجماعات النووي يعني غير منضبطه. يعني اجماعات النووي يقصد بها، وده العذر الوحيد للامام النووي العلامه البحر البركه، هو انه يقصد اتفاق المحدثين عندهم في الشفايه على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، واشترط لذلك شروطا كما اشترط قبله كثير من العلماء، وده اللي بينه حتى ابن حجر الهيتمي العلامه الشافعي الفحل المصري المكي، كان يقول الإجماع عند أهل العلم على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، واشترط لذلك شروطا. من هذه الشروط أولا ألا يكون موضوعا، يعني الضعف ما يكونش إيش ضعف شديد في كذاب أو متهم بالكذب. الثاني أن يكون له أصل عام، يعني يستند هذا العمل لأصل عام من أصول الشريعة. الثالث ألا يعتقد ثواب ذلك. نعم. الرابع ألا يشهر ولا يظهر بين الناس. ليش؟ آه نعم، يعني شو بقى هذا الضابط، حد فعل هذا الضابط ليش لا يظهر ولا يشهر بين الناس؟ الذهبي قال كلام من ذهب، قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثين مهمين جليلين. الحديث الأول قال من روى حديثا يرى، يعني يظن، يظن يرى يعني يظن، يرى أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين، أحد الكاذبين. قال وهو أحد الكاذبين لما؟ أولا لعمله بهذا الحديث ونشره، والثاني لإخباره أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني الذي يكتب بماء الذهب أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بما بكل ما إيه ده، هذا يدخل فيه الصحيح فما بالك الضعيف. فقال كفى بالمرء إثما، يبقى أحاطه الإثم من جميع جهاته أن يحدث بكل ما سمع وفيما سمع هذا الحديث الذي يظن أنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الشروط الثلاثة أو الأربعة التي اشترطها العلماء في العمل به. يبقى إذن العمل مطلقا، الرد مطلقا. القول الثالث هو التوسط، والتوسط هو إيش في فضائل الأعمال. الرابع استنبطه واستخرجه ولمح إليه محدث العصر محدث الشام العلامة الألماني، ينقله كأنه عن ابن حجر على أنه العمل به في فضائل الأعمال ليس على المفهوم الواسع النطاق بهذا الأمر. يعني لو كان قولا منفردا لكان وديها جدا. العمل به في فضائل الأعمال بشرط أن يكون هذا الحديث في الثواب لا في أصل العمل، في ثواب الفعل لا في أصل العمل. مش مفهوم؟ وصراحة لا في في الثواب فقط، وصراحة هذا قول من أوجه وأحسن وأجمل الأقوال. طبعا يمثل له بحديث إيش؟ السوق، حديث السوق: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وحي لا يموت، بيد الخير وعرف شيء قدير. هذا الحديث فيه فضل إيش؟ ألف ألف حسن. عندنا أدلة كثيرة تثبت بالسنة وبالكتاب أن في وقت الغفلات أفضل الطاعات هو أفضل الطاعات هي وقت الغفلات، وقت غفلة الناس، وقت النسيان. يجدر بالمرء أن يذكر الله، أن يحسن، أن يحسن عبادته أو تحسن عبادته في هذه الأوقات. ولذلك قالوا في السوق فيه الغفلة وفيه الغش من الشنف ليس منا، وفيه أيضا إيش؟ الحلف بغير الله جل في علاه، ففيه ما فيه من الطمات. فإذا ذكر الله يأتي هنا، فذكر الله أفضل الذكر، إما القرآن وإما لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي في معرفة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أفضل الذكر، وظهرت أحاديث كثيرة تحث على أن يذكر المرء هذا الذكر. فإذا ثبت بالسنة هذا الحديث، فإذا نقول يمكن أن يعمل به، ولا نعتقد الفضل اللي هو ألف ألف حسنة ويحط عنه ألف ألف خطيئة. يبقى يعمل به في فضائل الأعمال، لكن لا يعتقد هذا الثواب فقط، لكن أصله قد ثبت بالكتاب أو بالسنة. وهذا سنوسع البحث فيه جدا، لأنه عصب الكلام على هذه المسألة صراحة، عصب الاختلافات كلها في العقائد وفي الأحكام بسبب هذه المسألة، هي مسألة الحديث الضعيف هل يعمل بها أم لا. هل حقا أحمد بن حنبل كان يحتج في الأحكام بالحديث الضعيف على قولي أن الحديث الضعيف أولى لنا من القياس؟ هل أبو حنيفة؟ أبو حنيفة نعم، كثير من الأحاديث صراحة قدم الحديث الضعيف ويحتج به. هل الشافعي كان يحتج بالحديث الضعيفة في الأحكام كما زعم أحدهم؟ هذا الذي سنبينه بتفصيل واسع الأسبوع القادم، لا سيما أن هذه المسألة وجب علينا أن نقف عندها طويلا، لأنها عليها عمدة التفريق بين من يحسن أن يقترب من رسول الله السنة في الأحكام ومن يبتعد عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.